بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتجدد، والذي نشرح فيه كتاب الإمام جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، الذي سماه مواقع العلوم في مواقع النجوم. وكنا قد توقفنا في شرحنا عند النوع 26، وهو النوع المتعلق بالمعرب، وهو النوع المتعلق بالمعرب. وسأقدم إن شاء الله تعالى بمقدمة عن هذا العلم من علوم القرآن، ثم نتلو كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ونعلق عليه بما تيسر. فأما المعرب، فالمعرب هو ما وقع في القرآن من غير لغة العرب، ما وقع في القرآن من غير لغة العرب، أو هو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها، ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها. فأي لفظ يقع في كتاب الله سبحانه وتعالى من غير لغة العرب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكاية الخلاف في هذه المسألة، لكن على أي حال أي لفظ يقع في كتاب الله تعالى من غير لغة العرب فهو ما اصطلحوا عليه بتسميته بالإيه؟ بالمعرب. وقبل أن ندخل إلى هذا العلم، لا بد أن نعلم أن العلماء قد اتفقوا على أمرين أو على مسألتين في هذا الباب. يعني المسألة الأولى أو الأمر الأول، أن أساليب القرآن الكريم كلها عربية. أساليب القرآن، إحنا عندنا ألفاظ وعندنا إيه؟ أساليب وتراكيب. فأساليب القرآن العظيم كلها، أساليب القرآن العظيم كلها عربية، فليس فيه كلام مركب على خلاف أسلوب الإيه؟ على خلاف أسلوب العرب، على خلاف أسلوب العرب. ولذلك الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو يعني يتعرض لهذا المبحث، ذكر أن الخلاف الذي يذكره المتأخرون في خصوص هذه المسألة لا ينبني عليه حكم شرعي ولا يستفاد منه مسألة فقهية، لكن يمكن أن توضع مسألة كلامية ينبني عليها اعتقاد. وقال قد كفى الله تعالى مؤونة البحث فيها بما استقر عليه كلام أهل العربية في الأسماء الأعجمية. ثم قال: فإن قلنا إن القرآن نزل بلسان العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العربي في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، اللي هو السياق. وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، أو آخره عن أوله، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه، ولا من تعلق بعلم كلامها. فإذا كان كذلك فالقرآن في معانيه وأساليبه على هذا الترتيب. فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، ماشي؟ كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم. وده يا أخوانا أمر تنتبه له جدا، إنه حتى هذه الكلمات التي قيل فيها يعني إن أصولها أعجمية، اللي هي الكلمات المعربة، لم تكن هذه الكلمات تخفى عن العرب. يعني العرب كانوا عارفين الكلمات دي، العرب كانوا يعرفون هذه الكلمات. وده أمر مهم جدا تنتبه إليه، خاصة مع الشبهات التي ظهرت، اللي هو تدعو إلى فهم القرآن بالآرامية أو السريانية أو نحو ذلك من هذا العبث. فالإمام الشاطبي رحمه الله يقول: فكما أن لسان بعض الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، في بعض الكلمات الأعجمية لازم تدرك معناها في لغتها، ماشي؟ لكن أنت مش هتدرك بمجرد إدراكك للسان العربي هتدرك باقي الألسن، ماشي؟ قال كذلك لا يمكن أن يفهم لسان العرب من جهة فهم لسان العجم لاختلاف الأوضاع والأساليب. والذي نبه على هذا المأخذ في المسألة هو الشافعي الإمام في رسالته الموضوعة في أصول الفقه، وكثير ممن أتى بعده لم يأخذها هذا المأخذ، فيجب التنبه لذلك وبالله التوفيق. فالإمام الشاطبي ذكر أن نكتة هذا الباب أن تدرك أنه لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى أسلوب يجري على غير معهود العرب في كلامها، بل لا يوجد لفظة في القرآن الكريم لا يفهمها العرب. العرب كانوا فاهمين هذه الألفاظ. قد تخفى عن العرب بعض الألفاظ القرآنية، كما سبق في مسألة الغريب إن بعض الصحابة ما كانوا يعرفون بعض الكلمات، لكن إن العرب كل العرب ما كانوش فاهمين الألفاظ، حتى الألفاظ غلط. أو إن يقال إن في أسلوب من أساليب القرآن لا يفهم إلا بفهم كلام الأعاجم، فهذا غلط محض وإثم كبير وقول على الله تعالى بغير علم، كما سيأتي في كلام بعض أهل العلم إن شاء الله تعالى. ولو في ممكن يكون في غرابة في الكلمة من وجه واحد، هذا ذكرناه في المرة الماضية، إن الغرابة ليست الغرابة غرابة نسبية أولا، وإن هذه الغرابة لا تكون غرابة عامة في العرب، يعني كل العرب ما يعرفوش، كل الصحابة ما يعرفوش الكلمة معنى الكلمة دي، هذا لا يكون، يعني هذا لا يكون. طيب، هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن أسماء الأعلام لمن لسانه غير اللسان العربي ليست داخلة في محل النزاع. أسماء الأعلام لمن لسانه غير اللسان العربي ليست داخلة في محل الإيه؟ في محل النزاع. يعني الأنبياء اللي ما كانوش أصلا بيتكلموا باللغة العربية، هذه أسماؤهم أعجمية، هذه أسماؤهم أعجمية. على أنه قيل إن القول بوجود العلم الأعجمي في القرآن مبني على قياس نطقه بلغة التنزيل التي صارت اللغة المعيارية التي يقاس عليها، ماشي، وهذا لا يعني أعجميته جملة وتفصيلا، ماشي. إذا كانت لغة العرب الاشتقاقية قديمة، يعني قدم التاريخ، فإن وجود لفظة تكلم بها أوائلهم ثم بقيت في عربية التنزيل لا يعني أنهم اقترضوا هذه اللفظة من غيرهم. يعني هؤلاء الذين يصنفون على أنهم شعوب سامية قديمة، على أنهم شعوب سامية قديمة، ويجعلون العرب صنفا منهم، ما هم إلا عرب قديمون، صح؟ يتكلمون العربية الاشتقاقية، ولا يعد الأمر أن يكون خلاف لهجات فحسب، وبهذا لا يكون هناك انتقال من لغة إلى لغة أخرى، بل قصار الأمر أن يكون انتقال من لهجة إلى لغة، إلى لغة، من لهجة في لغة إلى لهجة أخرى في اللغة إيه؟ نفسها. وامتداد التاريخ لم يؤثر في أصول هذه الألفاظ التي ينطقون بها، وإن كانت تنشأ ألفاظ هنا وهناك لا تستعمل إلا في مناطق معينة، ومع مرور الزمن وتقلبات الصوتيات في هذه المناطق تبتعد قليلا عن الأصل الاشتقاقي، فيتصور إن هي أعجمية، أو يتصور أنها دخيلة، والأمر ليس كذلك. ولذلك حتى بعض العلماء ذهبوا إلى تفسير العلم الأعجمي في القرآن الكريم بالقرآن، وفي كتاب عظيم وكتاب يعني جميل جدا جدا في هذا الباب، اللي هو العلم الأعجمي في القرآن الكريم للدكتور عبد الرؤوف أبو سعدة، الدكتور عبد الرؤوف أبو سعدة، فقد يعني كلامه لا يخلو من يعني بعض التكلف، لكن الكتاب جميل جدا جدا، ويعني قد دلنا عليه الشيخ مساعد الطيار حفظه الله تعالى. وحتى كان الشيخ مساعد، أذكر يعني الشيخ مساعد كان يقول إنه من لم يقرأ، من قرأ هذا الكتاب ولم يعجب به فعلي ثمنه، عليه يعني على الشيخ يعني حفظه الله وبارك فيه، فعليه على الشيخ ثمنه. فأنا اشتريت الكتاب بنيتي أن أرجع بالثمن على الشيخ، لكن فعلا الكتاب أعجبني، كتاب جميل، يعني من الكتب الجميلة جدا التي يمكن أن ترجعوا إليه، هو كتاب العلم الأعجمي في القرآن الكريم، وقد كتب عنه العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى ورضي عنه، أبو أروى كتب عن هذا الكتاب، يعني تكلم عنه بكلام حسن أيضا. فيكفي يعني أن حد من أئمة وأساطين علم البيان كالشيخ الطناحي رحمه الله تعالى ورضي عنه، وأيضا من علماء علوم القرآن الكبار كشيخنا الدكتور مساعد الطيار، يثنيان على هذا الايه، على هذا الكتاب. لا يا عبد الله، نزله بي دي اف، ولا عليا ولا عليك. فينحصر الخلاف السابق في ألفاظ مفردة من كلام العرب غير ايه، غير اعلام. يبقى اذا احنا كده اتفقنا ان في مسألتين. المسألة الاولى ان اساليب القرآن كلها ايه، عربية، وان اغلب العلماء ايضا يدخلون اسماء الاعلام لمن لسانه غير اللسان العربي، يقولون ان هو اعجمي، وهذه المسألة ليست داخلة في محل الايه، في محل النزاع. طيب، هناك طبعا اتجاهات مختلفة في النظر إلى وقوع المعرب في القرآن الكريم. هناك اتجاه عام اللي هو اتجاه المنع، يعني لا يقول إنه بقي علم أو بقيت أعلام أعجمية أو ألفاظ يعني أعجمية في القرآن الكريم. اتفقنا الألفاظ الأعجمية ديت مفهومة عند العرب، لكن في ناس بيقولوا لا، ما فيش أصلا أسماء أعجمية في القرآن الكريم. وهذا الاتجاه الذي يمنع، على رأسه من الذي يمنع من وجود المعرب في القرآن الكريم؟ على رأسه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه من أشد من تكلم في هذه المسألة بكلام شديد جدا. وأيضا منهم الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله، والإمام الباقلاني. الإمام الشافعي ذهب إلى القول بنفي وجود المعرب أصلا، ثم قال إنه لو أراد عدم علم بعض العرب ببعض الألفاظ، يعني هي أعجمية بالنسبة إلى بعض العرب، فهذا لا يمنع منه الإمام الشافعي، لأنه لا يحيط باللغة إلا نبي. وقال أيضا إن العجم لو تكلموا بشيء من اللسان العربي فإنما أخذه العجم عن العرب، فإنه أخذه العجم عن العرب. وما أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أن أصول مفردات اللغة العربي، اللغة عربية الوضع أصلا. واشتد الشافعي على من قال بوجود المعرب في القرآن الكريم، ولذلك يقول الإمام وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. يعني لو هو سكت يريت سكت كان أحسن من هو إيه يتكلم. فقال منهم قائل إن في القرآن عربيا وأعجميا، والقرآن يدل على أنه على أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان الإيه؟ إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا القول من قبل ذلك منه تقليدا له وتركا للمسألة عن حجته ومسألة غيره ممن خالفه، وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا وله. فهذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني هو الذي يذهب إلى أن الألفاظ التي اختلف في عربيتها مما تواردت عليه لغات الأمم، مما تواردت عليه لغات الأمم، يعني كلهم تكلموا بهذا اللفظ. يعني العرب بيقولوا استبرق، الأعاجم بيقولوا استبرق، اللي مش عارف إيه بيقولوا استبرق، كلهم بيقولوا استبرق، ماشي؟ فلما كلهم بيقولوا استبرق ووقعت في القرآن الكريم، ما ينفعش نقول ان الكلمات ديت كلمات ايه، اعجمي، لانها مما اتفقت عليه الامم وتواردت عليه لغات الامم، فيضاف اليها جميعا دون تخصيص. ما نقولش ان ديت الالفاظ ديت الفاظ اعجميه، ولا نقول ان الالفاظ ديت الفاظ ايه عربيه، لكن الالفاظ ديت اتفقت عليها الايه الامم. وهذا ايضا اتجاه مانع، يعني لاحظوا ان ده من اتجاهات الايه المنع، يعني هو بيقول ان ما فيش حاجه اسمها ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم. وهذا المذهب يمثله من؟ الإمام الطبري رحمه الله، أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. الاتجاه الثالث هو الذي يقول إن هذه الألفاظ وجدت في كلام العرب لأنها أوسع اللغات وأكثرها ألفاظا، وجوز أن يكون غير العرب سبق إلى هذه الكلمات. هو بيقول إن اللغة العربية لغة واسعة، والألفاظ ديت موجودة فيها لأن العرب، لغة العرب لغة واسعة وكثيرة الألفاظ، لكن ما فيش مانع أن يكون ده وقع على سبيل الندرة أو على سبيل القلة، أو يكون العرب سبقوا إلى هذه الأسماء. لكنه يعني كأن هذا المذهب يعني أنه هو مع عدم الجزم بوجود المعرب أيضا في القرآن الكريم، وهو من المذاهب التي قال بها أبي المعالي عزيزي المعروف بشيذلة رحمه الله تعالى. الاتجاه الرابع أن هذه الكلمات عربية استعمالا وإن كانت أصولها أعجمية، وده أيضا من اتجاهات الإيه؟ من اتجاهات المنع، وهذا أيضا من اتجاه، أنتوا معايا ولا مش معايا؟ هذا أيضا من اتجاهات المنع. يعني لاحظوا أن الاتجاه الأول هو اتجاه الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الاتجاه الثاني اتجاه الإمام الطبري، هذا أيضا من اتجاهات المنع، وهذا الاتجاه أيضا اللي هو الاتجاه الرابع ده هو اتجاه منع أيضا، وإن كان ما عندوش مشكلة أن تكون أصولها أعجمية، بس هو بيقول أنه مع كون أصولها أعجمية إلا أنها وقعت إلى العرب واستعملتها العرب فصارت عربية استعمالا، صارت عربية إيه؟ استعمالا. وهذا مذهب الإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله. إحنا قلنا الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى بيقول إيه؟ بيقول بالمنع، اللي هو أبو عبيدة معمر بن المثنى. إنما الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 قال: والصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الحروف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، إلا أنها سقطت إلى العرب فأعربتها بلسانها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال عجمية فهو صادق. لكن ده قال إنها عجمية من وجه، والتاني قال إنها عربية من إيه؟ من وجه آخر. وهذا القول وافقه عليه ابن فارس والجواليقي والإمام ابن عطية رحمة الله تعالى عليهم جميعا. واضح كده يا أخوانا؟ وذلك الإمام ابن عطية رحمه الله ذكر قال إنه وبين أنه ليس في القرآن إلا ما هو من كلام العرب، إما من أصل لغتها وإما عربته من لغة غيرها، ثم ذكر في القرآن وهو معرب مستعمل، وهو معرب مستعمل. فهذا القول فيه تصديق للقول الذي يرفض وجود المعرب والقول الذي يجيز وجود المعرب. وهؤلاء قد استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة، فمنها صراحة التعبير عن عربية القرآن الكريم في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وقوله سبحانه: إنا جعلناه قرآنا عربيا. عربية القرآن يعني كثيرة في القرآن، نزل وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن الكريم هو عربي، أن القرآن الكريم هو عربي، وكمان بالعكس أصلا إنه أكد القرآن الكريم بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير اللسان العربي في آيتين من كتاب الله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي، وهذا لسان عربي إيه؟ مبين. تمام. ولذلك قال أبو عبيدة: نزل القرآن بلسان عربي مبين، فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول، فقد أعظم القول. ومن أدلة هؤلاء العلماء أيضا ما ذكره الإمام ابن فارس رحمه الله تعالى، أن القرآن لو كان فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إنما عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بلغات لا يعرفونها، وفي ذلك ما فيه، لأن العرب أفصح اللغات وبلغتهم نزل القرآن الكريم، فلا تكون لغتهم أنقص من لغة غيرهم، فهم؟ وأيضا اتساع لسان العرب، وهذا هو الدليل الثالث، اتساع لسان العرب. ولذلك قال الإمام الشافعي: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، لا يحيط باللغة العربية إلا إيه؟ إلا نبي. ماشي. فاتساع لسان العرب يخلينا لا نجسر أو لا نتجاسر على أن نقول إن في القرآن الكريم ما ليس إيه؟ ما ليس عربيا. واضح؟ وأيضا أن اللغة العربية أقدم اللغات السامية، وعليكم السلام ورحمة الله. أن اللغة العربية أقدم اللغات السامية وقد حوت جميع اللغات، ولا يجوز اعتقاد أن بعض القرآن أعجمي غير عربي لأنه مخالف لقاعدة عربية القرآن الكريم. وده طبعا بحث طويل، ويعني طويل الذيل، ولا حاجة لنا إلى إيه؟ إلى يعني التطويل فيه. يعني هم خلاصة قول هؤلاء أن اللغة العربية هي اللغة الأم، حتى يقولوا أن ده مثلا فرعون اللي هو فرعون موسى كان اسمه الوليد ابن ريان، وده اسم عربي. آسيا أصلا اسم عربي، واضح؟ آسيا اسم إيه؟ اسم عربي. فبقولوا أن اللغة العربية هي اللغة الأم وهي أصل جميع اللغات، ماشي؟ فيعني من الإجحاف أن أنت تخلي لغة زي ديت هي الـ الـ الـ الـ الأولى أن تكون قاعدة التفريع وتأخذ منها باقي اللغات، أن هي تجعلها هي التي تأخذ من غيرها. ودي كما قلت لكم مسألة طويلة شوية. لا نسلم شيء، يعني ده بحث طويل الآن لا نسلم به، يعني الآن أنا ما عنديش بحث خاص فيه فلا أسلم به، لكن هذا الدليل من الأدلة التي يذكرونها. هذا هو مذهب المانعين. وأما مذهب المجوزين فقد رجحه جماعة من العلماء، ومنهم يعني من آخرهم يعني الإمام السيوطي رحمه الله، وذهبوا إلى أن القرآن الكريم فيه إلى وقوع المعرب في القرآن الكريم، ماشي؟ واستدلوا على ذلك بأدلة، منها قول أبي ميسرة وهو من التابعين في القرآن من كل لسان، في القرآن من كل لسان، وعللوا ذلك بأن القرآن خطاب الكل، فجمع ألسنة الإيه؟ الكل، فجمع ألسنة الكل. وطبعا يعني يمكن أن يرد عليه بمذهب الطبري أن ده من الألفاظ المتفقة المتواردة التي هدى تفسير الطبري لهذا الأثر، تفسير الطبري رحمه الله تعالى لهذا الإيه؟ الأثر، لأن الإمام الطبري روى هذا الأثر ورد عليه، وأنا حتى أنصحكم أن ترجعوا إلى رد الإمام الطبري رحمه الله تعالى فإنه مفيد. الأمر الثاني أيضا من خصائص القرآن على سائر كتب الله المنزلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم، ولم ينزل فيها شيء بلغة غير لغتهم. والقرآن احتوى على جميع لغات أو لهجات العرب، وأنزل فيه أيضا بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثير، هكذا يقولون. يعني أن القرآن من خصائصه أنه أصلا يكون في لغات تانية لأنه خطاب للجميع ولأنه يخاطب الجميع ونحو ذلك. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى كل أمة، فلا بد أيضا أن يكون في القرآن من لسان كل إيه؟ من لسان كل أمة. وأجابوا على أدلة المانعين بأن الكلمات اليسيرة الموجود في القرآن بغير العربية لا يخرجها عن كونه عربيا، يعني موجود في بعض الكلمات الأعجمية لا يخرجها عن كونها عربيا، زي القصيدة. القصيدة مثلا لو كان فيها كلمتين ثلاثة عربية ما يخرجهاش عن كونها فارسية، لو كان فيها كلمتين ثلاثة بالإنجليزي ما يخرجهاش عن كونها قصيدة عربية. وأيضا قالوا إن معنى قول الله سبحانه وتعالى أعجمي وعربي يعني أكلام أعجمي ومخاطب عربي، مش على التنويع في نفس القرآن الكريم، فاهمين؟ نعم. طيب خلوا بالكم يا أخوان، أول شيء طبعا يعني هذا يجاب عنه، يعني إن بعض اللغات لم تأتي في القرآن الكريم، لأن هو لما يقول إنه وقع في القرآن الكريم من كل لسان، طب النبي عليه السلام مبعوث إلى كل أمة وفي لغات كثيرة جدا لم تقع في القرآن في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى كل العالم، ولكان يجب أن يوجد في القرآن الكريم على كلامهم يعني من كل لغة قدر يقع به التبليغ، ومع ذلك هذا لم يحصل، يعني هذا لم يحصل. فإذا لم يكن فيه ما يقع به التبليغ لم يكن له معنى، وهذا من أبطل الباطل، وهذا من أبطل الباطل. لكن خلوا بالكم، هل القول بوجود المعرب يترتب عليه شبهة أصلا نحن نقول إن في معرب في القرآن الكريم؟ أول شيء الخلاص البحث ده اللي هو بحث اسمه الاقتراض، الاقتراض المعجمي، يعني إن لغة تأتي من إيه؟ من لغة، فتبادل التأثير والتأثر بين اللغات قانون اجتماعي أصلا إنساني. أنت نفسك لما بتروح بلد تانية مثلا، أو تروح مثلا تنتقل من الريف إلى المدينة، فبتلاقي لسانك بيتعود على قولة، يعني جماعة الصعيدة مثلا أو عندنا في الشرقية يقولوا لسانه تعود، يعني بدأ يتكلم بلغة أهل الإيه؟ أهل الحضر، يعني بدأ يتكلم بلغة أهل الحضر. فتبادل التأثير والتأثر عموما قانون اجتماعي إنساني. ولذلك حتى فقهاء اللغة من المحدثين أقاموا عليه أدلة لا تحصى، وذكروا أن العربية ليست بدعة من اللغات الإنسانية، فهي اقترضت قبل الإسلام وبعد الإسلام ألفاظا أجنبية كثيرة، والعرب نفسهم ما وجدوش غضاضة أو ضيرا بلغتهم التي أحبوا واعتزوا بها، زي ما ترتبش عليه شبهة أصلا يعني. الأمر الثاني أيضا إن العربية امتازت بالإقراض أكثر من الاقتراض، امتازت بالإقراض أكثر من الاقتراض لأسباب وعوامل تتعلق يعني بجوها الخاص ونسيجها الذاتي ومنشأها الأصيل أو ومنشأها الأصيل. أيضا العربية افترقت عن غيرها من اللغات ببراعتها في تمثلها للكلام الأجنبي عن طريق صوغه على أوزانها وإنزاله على أحكامها. يعني العرب ما بياخدوش الكلام كده زي ما هو، لا، هم بيتصرفوا في هذا الكلام، يتصرفوا في هذا الايه الكلام. وايضا كان دأب العرب في جاهليتهم انهم يعني تجري عليه على ألسنتهم، لكن هم ينفخون فيها روح العربية، ينفخون فيها روح العربية، فلذلك يعني تصير في الاستعمال استعمال عربي لا تنفر الأذن منه، لا تنفر الأذن ايه منه. فيعني وطبعا يمكن أن ترجعوا في هذه المسألة كتابين إلى ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان في كلامه عن كلمة استبرق، في كلامه عن كلمة استبرق. وأيضا في كتاب يبين لكم فضل العربية أو فضل يعني جمال هذه اللغة وحسنها، وأن فيها ما ليس في غيرها، اللي هو كتاب اسمه العرنجية للأستاذ أحمد الغمدي، وهو كتاب جيد يعني في مجمله، وهو يتحدث عن يعني قضايا متعددة في الترجمة ونحوها، ومنها أيضا تحدث عن في هذا الكتاب عن بعض يعني خصائص هذه اللغة اللي هي اللغة العربية. طيب، بهذا نكون قد ألممنا بشيء من حديثنا عن المعرف في القرآن الكريم، ونأتي إن شاء الله تعالى لشرح كلام الإمام البلقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في أنه هل وقع في القرآن المعرب أم لا، فقال الجمهور لم يقع ذلك. ونقل عن ابن عباس ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة واقتدى وقوع ذلك، وذكروا من ذلك أمثلة، منها المشكاة من لغة الهند، وهي الكوة في الحائط التي ليست بنافذة، وهي الكوة في الحائط التي ليست بنافذة. طبعا العلماء بداية يعني ذكروا، جمعوا يعني الألفاظ التي قيل عنها إن هي ألفاظ معربة في القرآن الكريم، ونظمها بعضهم في قوله: السلسبيل وطاها كورت بيع، استبرق صلوات سندس طور، والزنجبيل ومشكات سرادق مع، روم وطوبى وسجيل وكافور، كذا قراطيس ربانيهم وغساق، ثم دينار القسطاس مشهور، كذاك قسورة واليم ناشئة، ويؤتي كفلين مذكور ومنظور، له مقاليد فردوس فعد كذا، فيما حكى ابن دريد منه تنور. وزاد عليها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والحافظ السيوطي أيضا زاد على ما زاده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فقد أورد الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعني الإمام ابن السبكي ذكر إن هي 27 لفظ في أبيات، وزيل عليها الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى بأبيات فيها 24 لفظا، وزيل عليها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى فتمت أكثر من 100 لفظة. طيب خلوا بالكم، هل 100 لفظة دي كلها يسلم بأنها معربة؟ لا، الحقيقة لا يسلم بأنها معربة. الكثير من الكلمات التي يقال فيها إنها معربة يكون أصلها أصلا أصل عربي وجاري على قانون العرب، وإن القول فيها بأنها معربة قول ضعيف أو قول لا يسلم لقائله. واضح إخوانا؟ ده مهم جدا. قال: وذكروا من ذلك أمثلة، منها المشكاة، فإنها من لغة الإيه الهند، المشكاة فإنها من لغة الهند. أنا لم أقف الحقيقة على هذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني اللي هو إن المشكاة إن هو المشكاة من لغة الهند القوة في الحائط التي ليست بنافذة، بل يعني ذكره السمين الحلبي في عمدة الحفاظ، لكن لم أقف عليه مسندا يعني، فالله أعلم هل هي فعلا مسندة ولا لا، لا أدري يعني. لكن على أي حال هو قيل إن هي معربة من الإيه الحبشة، معربة من الحبشة، والمشكاة طبعا الكوة بمعنى الشباك يعني، الكوة زي اللي هو الشباك يعني. طيب قال وفي البخاري وقال سعد بن عياض الثمالي المشكاة الكوة بلسان الإيه الحبشة. والاستبرق من لغة فارس وهو الغليظ من الديباج، من قوله سبحانه وتعالى يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، والاستبرق ما غلظ من الديباج وثخن، وقيل إن الاستبرق هو الحرير، وقيل إن الاستبرق هو الحرير. طيب قال البخاري وقال ابن عباس من سجيل، من سجيل اللي هي في صفة الايه، من سجيل في صفة ايوه اللي هو في قوله سبحانه وتعالى ايوه من سجيل اصله سنكي كل، اصله سنكي كل، وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، اصله سنكي كل، يعني ده اصله في لغة الايه، في لغة فارس سينكي كل. وطبعا هذا الأمر رده الإمام الطبري رحمه الله، قال وقد روي عن سعيد بن جبير أنه كان يقول هي فارسية ونبطية. ذهب سعيد بن جبير في ذلك إلى أن اسم الطين بالفارسية جل لا إيل، وأن ذلك لو كان بالفارسية لكان سجلا لا سجيلا، لأن الحجر بالفارسية يدعى سج والطين جل، فلا وجه لكون الياء ايه فيها، يعني نقول سجل ما نقولش سجيل، وهي فلا وجه لكون الياء فيها وهي فارسي. وقد بينا الصواب من القول عندنا في اول الكتاب بما اغنى عن اعادته. طيب قال وقال ابو ميسرة الاواه الرحيم بلغه الحبشة. يبقى هو كده ذكر كم لغه الوقتي ذكرها، الهند والحبشة وفارس، الهند والحبشة وفارس، لأن دي طبعا مما يذكره العلماء أيضا يعني. فهو ذكر إن هي قال وقال ابن عباس هي سنكي وكل، سنكي وإيه وكل. وفي البخاري قال أبو ميسرة، قال أبو ميسرة الأواه الرحيم بلغة أهل الرحيم بالحبشية. وقال ابن جبير طه بالنبطية يا رجل، طه اللي هي في أول سورة طه، وهي على الصحيح من الحروف المقطعة، وهي على الصحيح من الحروف المقطعة ماشي. وهذا والله أعلم ما هو من الحروف المقطعة، وحتى لو افترضنا يعني، وحتى ذا رجح الطبري رحمه الله قال إن قول من رجح الطبري أن معناه يا رجل، إن معنى طه يا رجل، لأنها كلمة معروفة في عك، فأرجعها الطبري رحمه الله إلى إيه، إلى لغة من لغات العرب. ده مضطرد مع مذهبه، ومضطرد كمان مع القائلين بالمنع، لأنه خلاص هي ديت مما جهله بعض العرب، لكن مش معنى كده إنه مش مستخدم بلغة الإيه؟ مش مستخدم بلغة العرب. وقال ابن جبير طه يا رجل بالنبطية، هم ينطقونها في الحبشة الوا، وما أنا ما أدري الحقيقة يعني، أنا ما أدري عن هذا. قال ابن جبير طه يا رجل بالنبطية، والقسطاس العدل بالرومية. هو طبعا لو حتى افترضنا كده، أنا يعني لا خبرة لي باللغات يعني، إنما أنا أشرح بحسب ما أجده في كلام أهل العلم، لأن أنا ما عنديش خبرة بهذه اللغة يعني، لكن على أي حال يعني لو افترضنا حتى ان هي كده وان هي يعني هكذا يعني صحيح ان هي بالحبشية، فيعني يكون هذا مما أخذته الحبشة عن العرب على قول المانعين، أو إن هي مما اتفقت عليه الأمم على قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واضح كده؟ نعم. لغة بلدكم؟ نعم. بارك الله فيكم. نعم. طيب والقسطاس، طيب الحمد لله احنا معانا لغات تانية، هو يعني هيكون الموضوع سهل. قال والقسطاس العدل بالرومية. والقسطاس العدل بالإيه؟ بالرومية، يعني إن القسطاس إن القسطاس معناها الإيه؟ العدل. القسطاس معناها العدل، أو يعني كما ذكر الأخ الأستاذ نبيل صابري في الدكتور نبيل صابري في الحاشية، إنه إن هو بعضهم يقول إنه هي معربة من اليونانية أو الرومية يعني، وإن أصلها بتستخدم بمعنى الميزان، أصلها بتستخدم بمعنى الإيه؟ الميزان. ماشي. طيب قال والقسطاس العدل بالرومية. العدل بالرومية. طيب ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى خلاف الناس في هذا، يعني هو ذكر بعض الأمثلة، بغض النظر الأمثلة دي صحيحة والأمثلة دي فيها يعني مناقشة، ثم قال لأن طبعا دي يعني تحتاج إلى بحث طويل حقيقة وفي أصول هذه الكلمات إلى آخره، يعني إلا أنه حد يكون عارف باللغات ويعرف اللغات القديمة أيضا، وقد فعل بعض ذلك بعض من حقق المعرب للجواليقي، وفي كتاب موهوب الجواليقي أيضا ذكر بعض ذلك. طيب قال والذين نفوا ذلك قالوا هذا مما تتفق فيه اللغة العربية مع اللغة الأخرى. وده كلام مين؟ إيه؟ ده كلام الطبري. أيوه ده كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ماشي كده؟ طيب قال رحمه الله والذين نفوا هذا قالوا هذا مما تتفق طبعا موهوب الجواليقي ليس اسم كتاب، وإنما هو اسم الإمام أصلا. الإمام اسمه موهوب بن أحمد أبو منصور الجواليقي رحمه الله تعالى، عشان اللي بيقرأ في نسخة الأستاذ نبيل الصابري فهيجد إن هو بيذكر موهوب الجواليقي، فده ليس اسم كتاب، ماشي، إنما الكتاب اسمه المعرب. طيب قال رحمه الله، يبقى إذن هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله. قال وقد أجمع أهل العربية على أن نحو إبراهيم يمنع من الصرف للعلمية والعجمة، وهذا يؤيد وقوعه في القرآن، حتى قال بعض العلماء إن الأعلام ليست محل إيه؟ خلاف، يعني الأعلام خرجت من محل النزاع فلا يرد علينا هذا القول. واحتج من خالف بقوله تعالى ولو جعلناه قرآن أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، فنفى أن يكون متنوعا. وأجابوا من اللي أجاب؟ المجوزون، وأجابوا عن ذلك بأن المعنى في السياق أكلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه، وهم يفهمون هذه الأسماء، وأنه لو سلم نفي التنويع فالمعنى أعجمي لا يفهم. أعجمي لا يفهم، يعني من خالف اللي هم من خالف وقوع المعرب، قالوا إن ربنا قال سبحانه وتعالى لو جعلناه قرآن جميلا قال لولا فصلت آيات، أعجمي وعربي يعني هو غير متنوع فهو عربي فقط. التانيين قالوا لا، ده هو المعنى كما في السياق كلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه، أو إنه لو سلم نفي التنويع فالمعنى أعجمي لا يفهم. ماشي. واختار جمع من المتأخرين قول ابن عباس، يعني هو يقصد أن يقول تاني، يقصد أن يقول أن من أجاز وقوع المعرب في القرآن قال أننا لو سلمنا بعدم وجود المعرب لكان معنى قول الله سبحانه وتعالى أعجمي وعربي إن القرآن كله إيه؟ أعجمي لا يفهم معناه. فلما قرنوا بين العجمة والعربية دل على التشريك، وهو وقوع المعرب مع العربي في القرآن، وهو وقوع المعرب مع العربي في الإيه؟ في القرآن. واضح كده؟ طيب قال واختار جمع من المتأخرين قول ابن عباس ومن تبعه، والأرجح ما عليه الأكثرون ومنهم الشافعي ورضي الله عنه وعنهم، فإن الله تعالى طيب فإن الله تعالى وصف القرآن بأنه عربي، فلا بد من تحقق هذا الوصف في إيه؟ فلا بد من تحقق هذا الوصف في جملته، فلا بد من تحقق هذا الوصف في جملته. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يبارك لنا ولكم، وأن يتم الله عز وجل علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.